إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. النوم نعمة من النعم العظيمة التي امتن الله عز وجل بها على عباده، وآية من الآيات الباهرة، لكننا عنها غافلون، وعن تعقل ما تدل عليه معرضون، إلا من رحم الله. فهذه الآية وهذه النعمة آية عظيمة دالة على أمور، منها أنها آية تدل على رحمة الله جل وعلا بعباده، فالله عز وجل رحم العباد في هذه الحياة الدنيا بهذه النعمة، نعمة النوم التي فيها راحة لأبدانهم، وهدوء لنفوسهم، وسكون لجوارحهم، فإنهم يرتاحون به من عمل سابق، وينشطون به لعمل لاحق، ولا يدرك هذه النعمة ولا يعرف قدرها إلا من فقدها، إلا من أصاب بقلق، إلا من أصيب بقلق أو بأمراض أو بهموم أو بغموم كدرت عليه صفو حياته وأذهبت راحة نومه، فهناك يعرف قدر هذه النعمة. ولهذا يقول الله سبحانه في كتابه الكريم: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. النوم آية دالة على أن الله عز وجل وحده هو المستحق للعبادة، فهو الذي خلق هذه النعمة وامتن بها على عباده، وهو القادر على أن يجعل الكل ليلا، فمن الذي يأتينا بنهار نبصر فيه ونطلب معاشنا فيه؟ وهو قادر على أن يجعل الكل نهارا، فمن الذي يأتينا بليل نسكن فيه ونرتاح ونهدأ فيه؟ ليس هناك غير الله جل جلاله، فلهذا كان هو المستحق وحده للعبادة لا شريك له. يقول الله سبحانه: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولعلكم تشكرون الله وتقومون بعبوديته وحده سبحانه لا شريك له. النوم آية دالة على البعث والنشور. فكما أن الله عز وجل يتوفاك في منامك ثم يبعثك في النهار ثم يبعثك في النهار، فهو قادر على أن يبعث الموتى يوم القيامة وأن يحيي الموتى كما يحيي النائم إذا استيقظ من نومه. ولهذا ربنا جل وعلا يذكر النوم، يذكر النوم والاستيقاظ منه في كتابه الكريم في مواضع عديدة ليدلل الخلق على أن البعث والنشور حق. قال الله سبحانه: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، أي في النهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. ويقول الله سبحانه: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أموت وأحيا. وإذا قام واستيقظ عليه الصلاة والسلام قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أيها المسلمون عباد الله، إن لهذه النعمة ولهذه الآية آداب وأحكام، منها أنه ينبغي على العبد أو للعبد أن ينام مبكرا بعد صلاة العشاء، ولا يسهر سهرا فيما لا ينفعه، فضلا عن أن يسهر فيما يضره والعياذ بالله. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل صلاة العشاء ويكره الحديث بعدها، إلا إذا كانت هناك مصلحة للمسلمين، فكان يسهر مع أبي بكر وعمر لأجل مصالح المسلمين. قال أهل العلم: كان يكره النوم قبل صلاة العشاء حتى لا يخرج وقتها، وكان يكره الحديث بعد صلاة العشاء حتى يدرك صلاة الفجر فلا تفوته صلاة الفجر. وهكذا من الآداب، آداب هذه النعمة وهذه الآية، أنك تنام على وضوء، تنام على وضوء فتتوضأ وضوءك للصلاة كما أمر بذلك وحث على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كنت على جنابة فيستحب لك أن تنام متوضئا. والشيء بالشيء يذكر: غسل اليدين بعد الطعام وقبل النوم، هذه من الأمور المهمة، أن تغسل يديك فتذهب رائحة الطعام من يديك قبل أن تنام، هذا يقيك السوء ويقيك الشر. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نام أحدكم وفي يده ريح غمر، وفي يده ريح غمر، يعني ريح طعام من لحم ونحوه، فلم يغسلها فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. فأصابه شيء بسبب تلك الرائحة في يده، ربما هجمت عليه الهوام، ربما هجمت عليه ذوات السموم، فيحصل له من السوء ما يحصل، فلا يلومن إلا نفسه، لأنه هو المتسبب في ذلك. ومن آداب هذه النعمة وأحكامها أنه ينام على شقه الأيمن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وربما أحيانا وضع خده عليه الصلاة والسلام على يده اليمنى ويقول: باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. الأذكار معاشر المسلمين، الأذكار أمرها عظيم، أذكار النوم تقيك الشر وتدفع عنك السوء وترفع عنك البلاء. فإذا أويت إلى فراشك فأتي بالأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها هذا الذكر، ومنها اللهم إني أسلمت وجهي إليك، اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. وهكذا يقول ذلك الذكر: باسمك اللهم أموت وأحيا. وهكذا يقرأ آية الكرسي، فقد جاء في الحديث الصحيح أن من قرأ آية الكرسي كل ليلة إذا آوى إلى فراشه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وهكذا يقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر السورة، فإن الحديث قد جاء في ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه، قال أهل العلم كفتاه من كل شر، كفتاه من كل سوء. أفيعجز أحدنا أن يقرأ الآيتين الأخيرتين من هذه السورة؟ كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا من الأذكار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه جمع يديه فقرأ: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ونفث في يديه، ثم مسح بهما وجهه وما استطاع من جسده، يفعل ذلك ثلاثا: رقية عظيمة وذكر عظيم. عند أن تأوي إلى فراشك تدفع عنك البلاء وترفعه عنك بإذن الله تبارك وتعالى. وهكذا معاشر المسلمين، ربما يستيقظ أحدنا من النوم في جوف الليل، فهناك أيضا أدب، وهناك أيضا ذكر، وهناك أيضا دعاء. نعم، فقد جاء في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم دعا فقال: اللهم اغفر لي، أو دعا بدعاء استجيب له، وإذا توضأ وصلى تقبلت صلاته، فإذا توضأ وصلى قبلت صلاته. الله أكبر، الله أكبر. هكذا يعلمنا وهكذا يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه العلاج، لما فيه الوقاية من كل سوء ومن كل شر ومن كل بلاء. وهكذا إذا استيقظت تقول ذلك الذكر: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وهكذا إذا ذكر الإنسان ربه تبارك وتعالى فإنه تنحل عقدة من عقد الشيطان، فإن الشيطان يضرب على قافية العبد إذا نام ثلاث عقد ويقول: نم عليك ليل طويل. فإذا استيقظ وذكر ربه انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت العقد كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس. وإلا إن لم يذكر الله ويتوضأ ويصلي أصبح خبيث النفس كسلان. فهذه أحكام وهذه آداب يتأدب بها المسلم، وهذه أذكار يذكر الله بها المسلم ربه حين يأوي إلى فراشه عند هذه الآية العظيمة، آية النوم، ليكون على صلة قوية بربه في يقظته ومنامه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، هناك أشياء تنغص على النائم نومه وتكدر عليه صفو حياته وتوقعه في الهم والغم والحزن، إنها الرؤى المزعجة والأحلام المفزعة. وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلاج النافع الذي به نتقي هذه الرؤى المزعجة وما فيها من شر وما فيها من سوء، فقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الرؤى والأحلام إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول رؤى من الله، رؤى صالحة، رؤى حسنة، يرى فيها المؤمن ما يسره وما يحبه، فهذه من الله تبارك وتعالى وهي من المبشرات. وقد فسر أهل العلم قوله سبحانه لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قالوا المبشرات هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. القسم الثاني رؤى من الشيطان، أحلام مزعجة، أحلام مفزعة، فهذه من الشيطان يريد أن يوقع العبد في الحزن والهم والغم، كما قال الله عز وجل إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فهذه من أغراض الشيطان أن يجعل المسلم في هم وغم وحزن. والقسم الثالث حديث نفس يتصوره الإنسان في منامه، حديث نفس يتصوره الإنسان في منامه، فهذا لا حقيقة له وهو أوهام فلا يلتفت إليها. أما القسم الأول وهو الرؤى من الله، الرؤى الصالحة، الرؤى الحسنة، فهذه إذا رآها المسلم فليحمد الله جل وعلا، فليحمد الله جل وعلا وليحدث بها من يحب، ليحدث بها من يحب ومن يعرف أنه يحب له الخير. فهذا بالنسبة للقسم الأول. والقسم الثاني وهي الرؤى المزعجة والأحلام المفزعة التي تكون من الشيطان، كأن يرى نفسه مضروبا أو مقتولا أو غير ذلك من الأحلام المزعجة، فهذه قد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى علاجها. فإن الإنسان إذا رأى هذه الرؤى والأحلام المزعجة قال فليتفل عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ومن شر تلك الرؤيا، وليتحول على جنبه الآخر. فهذا طريق العلاج لهذه الرؤى المفزعة المزعجة المحزنة، أن تتفل عن يسارك ثلاثا، وأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن تستعيذ بالله من شر هذه الرؤيا، وأن تنقلب من جنبك الذي كنت عليه إلى الجنب الآخر. فإن تكررت فإنه قد جاء الإرشاد إلى أن تتوضأ وتصلي، فيذهب الله عنك هذه الرؤى المزعجة المحزنة، ولا تتعلق بها ولا تبحث عمن يفسرها، بل ينبغي عليك أن تكتمها وأن لا تحدث بها أحدا، لا تذهب إلى من يعبرها لك، فقد يكون لا علم ولا بصيرة فيعبر لك بغير علم، أو ربما عبر لك فيحصل ما رأيت. فقد جاء في الحديث أن الرؤيا على جناح طائر فدعها تطير، الرؤى على جناح طائر فدعها تطير إذا كانت مزعجة، إذا كانت محزنة، واكتمها ولا تحدث بها أحدا، فإنها لا تضرك بإذن الله تبارك وتعالى. فهذه آداب، آداب أدبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعامل بها عند هذه الرؤى سواء كانت حسنة أو كانت سيئة. وختاما أقول معشر المسلمين، ينبغي علينا أن نتذكر عند أن ننام أن نختم، ونحن نختم يومنا بعمل صالح، بذكر من الأذكار، بدعاء من الأدعية، بآية من القرآن، نتذكر إذا جاءنا الموت في أي ساعة في أي ساعة أن نكون على هذه الحال عند نومنا، نأتي بهذه الأعمال الصالحة ونذكر الله جل وعلا ونستغفر الله تبارك وتعالى. فكذلك ينبغي علينا أن نستعد للموت في أي لحظة، فنموت على عمل صالح يختم الله لنا به ونلقى الله عز وجل به. فإن من مات على شيء بعث عليه، من مات على شيء بعث عليه. وكثير من الناس للأسف الشديد ربما نام وهو على المنكرات، وربما نام وهو مصر على المعصية، مصر على ترك صلاة الفجر. فكيف إذا أخذ الله روحك وأخذ الله نفسك فلم يعدها إليك؟ كيف يكون حالك على هذا الإصرار وعلى هذه المنكرات؟ ماذا تقول لله تبارك وتعالى إذا وقفت بين يديه؟ فكما أننا نحسن الختام عند النوم، فلنحسن الختام، فلنحسن الختام عند ختام العمر وقبل أن يفجأنا الموت. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يمن علي وعليكم بالخاتمة الحسنة. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.